قرب، والقرب التقرب إلى الله تعالى، يعني قربه هذا وعاء المال، وقربه يعني الطاعة، فقربة تجمع على قرب، وقربة تجمع على قرب. هذا إيش؟ هذا الاسم الصحيح. الآن إذا كان له نظير من الأسماء المعتلة، فهذا النظير يسمى بالمقصور القياسي، يسمى بالمقصور القياسي. فعله قربة، لا فعله فعل، وين الخطأ؟ مشكول عندك؟ لا غلط، اقرأ، قال بكسر الأول، غير الشكل، غلط، لا مطبعي، يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني. ولهذا جرت عادة العلماء إن الأسماء اللي تحتاج ضبط ما يضبطونها بالحركات فقط، يعني يعرفون أن الحركات إنها عرضة للتغير، إنهم يضبطونها بالكلام، بالكسر الأول وفتح الثاني، حتى إنك تطبق الحركات على هالكلام المكتوب. طيب، قال وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. طيب، زبية ما جمعها؟ زبا، مقصور قياسي، لأن نظيره قربة وقرب، نظيره يعني مثيله، والزبية هي المكان اللي يحفر لأجل أن يصيد فيه الأسد. طيب، قدوة؟ لا، ليش تروح للجمع المؤنث السالم؟ لو يجمع التكسير قدى، اي لا يشكل عليكم، اي يصح ولا مثل ابد. قدوة يعني يجمع جمع تكسير على وزن فعل، قدى. اذا قدى مقصور قياسي ولا سماعي؟ قياسي. لماذا قياسي؟ لا له مثيل من الصحيح مقيس عليه كذا. طيب، قال والدمى جمع دمية، وهي الصورة من العاج ونحوه. العاج عظم الفيل، العاج هو عظم الفيل، عندما الصورة التي تصنع من عظم الفيل يطلق عليها دمية، والجمع دماء. طيب، مر من الألفاظ مرية، مرية تجمع على مراء، ما هي المرية؟ الجدال، المرية الجدال. مر أيضا قال جوية، جوان، الجوى الحرقة من حزن أو عشق، ما هو الجوى؟ لا، ما هو الحزن، الحرقة، يعني يحس بحرقة بسبب ماذا؟ إما حزن أو عشق، لأن اللي عنده حزن يحس بشيء في داخله، هذا يسمى جوى. وهكذا اللي عنده عشق يحس أيضا بحرقة، لأنه يريد أن يصل إلى ما يريد. طيب، إذن كم ذكر ابن عقيل من أنواع المقصور القياسي؟ ثلاث، وهي مصدر الفعل اللازم اللي على وزن فعل، وجمع فعله، وجمع فعله. طيب، لماذا أطلق على الأشياء الثلاثة ذي إن مصدر قياسي؟ لأن لها نظيرا ومثيلا من الأسماء الصحيحة. اتضح لكم الآن معنى كلمة مقصور قياسي؟ طيب، ننظر لابن مالك يقول إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري. قوله إذا اسم يقصد بالاسم الصحيح هنا، يقصد بالاسم الصحيح، يعني إذا اسم صحيح استوجب، ما معنى استوجب؟ يعني استحق بمقتضى القواعد، هذا معنى استوجب. وقوله من قبل الطرف، المراد بالطرف الآخر، مراد الآخر. استوجب ماذا؟ فتحا، استوجب فتحا. طيب، وكان ذا نظير كالأسف، وكان ذا نظير يعني وكان له نظير، هذا معناه. وكان ذا نظير يعني وكان له نظير. ايش معنى نظير؟ شبيه ومثيل. منين؟ من المعتل، من المعتل. يعني ما قلنا إذا اسم يعني اسم صحيح، وكان له نظير يعني من الأسماء المعتلة. كالأسف هذا ما هو مثال للنظير، هذا مثال للصحيح. كذا كالأسف، فإن الأسف مصدر أسفا، هذا تمثيل لأي شيء؟ للاسم الذي استحق الفتح قبل الآخر. إذن أسف مصدره أسفا، أين الحرف الذي قبل الآخر؟ السين مفتوحة. طيب، المعل ما مثله، إنما قال فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر. يعني الآن أنت عرفت الآن أن الاسم الصحيح إذا استوجب فتح ما قبل الآخر وكان له مثيل من الأسماء المعتلة، فمثيله من الاسم المعتل هو المقصور. كذا، ولهذا قال ثبوت قصر بقياس ظاهري، يعني يثبت لهذا النظير القصر قياسا لا خفاء فيه، هذا معنى قوله بقياس ظاهري. فعندك مثلا شقي شقا، هذا مقصور قياسي. ايش معنى قياسي؟ لأنه مقيس على الاسم الصحيح قياسا ظاهرا ما في أي خفاء. ليش ما في أي خفاء؟ قالت لأن شقي شقا مثل أسف أسفا وفرح فرحا، في فرق وما في فرق؟ ليس فيه فرق، إذن هو مقيس عليه، مقيس عليه. ثم قال كفعل وفعل، في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. يعني مثل الآن نعم لنوعين، النوع الأول فعل والنوع الثاني فعل، في جمع ما كفعلة، يعني في جمع الاسم الذي كفعلة مثل قربة، وفعلة مثل قربة. ثم مثل للمعتل قال نحو الدمى. الدمى يا وليد مفرده ايش؟ دمية، مفرده دمية. إذن الدمى هذا مثال لإيه؟ للمقصور القياسي، المقصور القياسي. ثم انتهى المقصور القياسي فانتقل للممدود القياسي، فقال وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتاء. الكلام على القاعدة نفس القاعدة اللي مرت، نحن عرفنا أن كل اسم معتل له نظير من الصحيح، فالاسم المعتل مقصور قياسي. الآن يقال في الممدود كذلك، مقصور الممدود القياسي، كل اسم معتل آخره ألف لازمة له نظير من الصحيح، فهذا الممدود ممدود قياسي. المثال يقول ابن عقيل لما فرغ من المقصور شرع في الممدود، وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، نحو حمراء وكساء ورداء، فهذا يسمى بالممدود، لأن آخره همزة وقبلها ألف زائدة. قال: فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء، وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة، كما اسماء ما يسمى ممدود، ما يسمى ممدود. لماذا؟ لأن آخره همزة قبلها ألف غير زائدة، الألف هذه أصلية، والألف أصلية. قال: وآئن جمع آئة وهو شجر. ها، آئن هذا الجمع، والمفردة والمفرد آئة شجر، هكذا قال ابن عقيل شجر، وفي القاموس رد هذا، يقول في القاموس: آء كعاع ثمر شجر، ثمر شجر واحدته بهاء، واحدته بهاء اللي هي ايه؟ آء، اللي ذكر ابن عقيل. المقصود ان آء ما يسمى ممدودا، لأن الألف اللي قبل الهمزة ليست زائدة، إنما هي ألف أصلية. قال: والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي، فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح ملتزم زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، يعني وكان معتلا، وكان على ابن عقيل أنه يذكر هذا القيد. ها، إذن مصدر ما أوله همزة وصل، ها، يعني عندك انطلق، انطلق ما مصدره انطلاقا، هل هو ممدود؟ ما هو ممدود. لماذا؟ لأن الفعل انطلق ما هو معتل. إذا متى يكون الممدود قياسيا؟ إذا كان فعله معتلا، يعني معتل اللام، ظهر لكم يا إخوان، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، يعني تعلقا تقول بشرط أن يعني يكون الفعل معتلا، نحو إرعوى، هذا الآن فعل مبدوء بهمزة وصل، كم الأحرف؟ خمسة. وهي قاعدة عندهم أنه أي فعل خماسي همزة وهمزة وصل، أقول أي فعل خماسي همزة وهمزة وصل. طيب، إرعوى هل البحث في الفعل ولا بالمصدر؟ بالمصدر. ما مصدر إرعوى؟ إرعواء، إرعواء ممدود قياسي، ممدود قياسي. طيب، ارتأى خماسي، هذا خماسي، ارتوى، ارتأى خماسي، مصدره ايش؟ ارتئاء. طيب، استقصى، هذا سداسي، مصدره استقصاء. إذن نقول كمصدر ما أوله همزة وصل، سواء كان خماسيا أو كان سداسيا، بشرط ماذا؟ يكون معتلا. ها؟ يكون معتلا. قال: فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا. إذن الآن الممدود القياسي ما سمي ممدودا قياسيا إلا أن له شبيها من الاسم الصحيح فهو مقيس عليه، لكن سيأتي في الممدود السماعي ما له نظير من الأسماء الصحيحة. طيب هذا نوع. قال وكذا مصدر كل فعل معتل، يعني معتل الآخر، يكون على وزن أفعل، هذا نوع آخر من الممدود القياسي. كذا ولا لا؟ كل فعل على وزن أفعل معتل اللام فمصدره ممدود قياسي، واضح؟ كل فعل على وزن أفعل معتل اللام فمصدره ممدود قياسي. أعطى هذا على وزن أفعل معتل اللام، مصدره إعطاء، إذن إعطاء ممدود سماعي ولا قياسي؟ قال قياسي. لماذا؟ قال فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما، ها؟ أي على وزن أفعل. وهذا معنى قوله وما استحق قبل آخر ألف، يعني وما استحق بحسب القواعد العامة أن يكون قبل آخره ألف، يكون قبل آخره ألف يعني من الأسماء الصحيحة، هذا قصده. فالمد في نظيره حتما عرف، يعني فالمد في نظيره منين؟ من مصادر الفعل، من مصادر الفعل، إما مصدر الفعل اللي أوله همزة وصل، أو مصدر الفعل اللي على وزن أفعل، لكن يقيد الفعل بالموضعين، أحسن، بأن يكون معتلا. طيب.